هناك من الحجاج من لا يجد مكانا في منى فيخيم في بداية مزدلفة. لا حرج، من لم يجد مكان فاتقوا الله ما استطاع، يقف في مزدلفة أو في عزيزية. الحمد لله.